بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة معنا الخطيرة رقم 207. يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الآخرة. وقد صرح بهذا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: والله لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان عنده كريما. والحقيقة هذه أرجح الأقوال في هذه المسألة الخلافية العميقة في قضية هل ينتقص من الإنسان بما يستمتع به من أمور الدنيا أم لا يتأثر. والصواب أنه يتأثر وأنه يعني ينتقص زي ما هو قال كده. طبعا في أدلة أخرى أوسع وأكثر في المسألة، لكن أنا مش عايزة أطيل النفس لأن الخطيرة طويلة يعني، وفضلا عن أنه النقاش ده هيتكرر معنا بعد كده. لكن هذا هو الراجح، أنه الإنسان على قدر استمتاعه في الدنيا على قدر انتقاصه من مثوبته في الآخرة، لأنه هي كأنه رصيده بياخد منه حبة يعني. وابن عمر بيجزم بهذا بأنه الإنسان لا ينال أحد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته عند الله وإن كان كريما عنده. وطبعا من أكد ما يقوي هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان اختيار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. القضية اللي احنا شايفينها في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، المال مات ودرعه مرهونة، الأبناء أبناء كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، الزوجات ابتلي في حب زوجاتي إلى قلبي في خديجة ومن بعدها عائشة في حديثة الإفك، يعني العافية النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر أيامه كان يمرض مرضا شديدا، أحبابه حمزة مات، عمه مات، يعني مصعب، كثير من مشاهد الابتلاء الموجودة اللي هي لا تنعم، يعني إنه في تضييق شوي. فهو بيقول هنا ده يؤدي بالإنسان إنه ما يبقاش حريص قوي على الدنيا، ما يبقاش متكالب قوي عليها، ما يبقاش بيجري وراها بكل سرعته بكل جهده. وطبعا الحياة الخطاب ده مفيد جدا لينا بالذات في زماننا، لأنه تكالب الناس على الدنيا صار ظاهرة بشعة. ومهما بقى نتكلم كلام إنشاء يعني ونقول والزهد والترك وقت الجد بتظهر يعني اختيارات الناس الحقيقية، يعني وقت الاختيارات الحقيقية بيبان لما بتيجي تشتري لبسك وبتشتري أكلك وبتشتري شربك وبتشتري عفشك وبتشتري جهازك وبتشتري حياتك، بيبان إذا كنت أنت فعلا متواضع ولا هو مجرد كلام إنشاء بتقوله وقت الراحة والدعاء. ولما تتحط في المواقف يعني يتجلى اختيارك الحقيقي ويعني مصداقيتك من عدمهم. ولذلك هو بيقول: فالسعيد من اقتنع بالبلغة فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. هو هنا بيقول على أنه الهدف من قناعة الزاهد ليس أنه قاعد للقعود، لأنه دي برضو مشكلة بتبقى خلل شوية عند الكسالة، اللي هو بيكسل عن طلب الدنيا مش عشان هو بيطلب الآخرة، لا عشان هو مش عايز يطلب حاجة، هو عايز يقعد براحته وينام براحته ويصحى براحته ومحدش يقول له حاجة. فهو كسول مش زاهد، لا في فرق. فهو بيقول هنا اللي يقتنع بالبلغة، من البلغة يعني ما يتبلغ به اللي احنا بنسميه الكفاف، يعني انه على قد الحال، يعني اللي يمشي الامور. ليه؟ لانه محتاج ان اموره تتمشى عشان يطوي الحياة بما يرضي الله عز وجل، من غير ان يزل نفسه او ان يسأل او يتكفف او ما شابه. لكن في نفس الوقت هو بغيته الآخرة وانشغاله بالآخرة، فانشغاله بالآخرة عطله وشغله عن التكسب للدنيا. فيقول: السعيد من اقتنع بالبلغة فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا. رأس مالك هو عمرك، ولما عمرك يبقى كله فقط في طلب الدنيا، وبعدين تيجي في الآخرة ما تلاقيش أي حاجة، وعمرك كله هدر في طلب المناصب وطلب الأموال وطلب الأطيان والعمارات وما شابه يعني من كل أمور الدنيا، فيبقى أنت هدرت أغلى مدخر وهو العمر في أقل الأشياء أهمية وهو العوار المستردة، الحاجات اللي هتروح بالفعل وتسيبك وانت على باب قبرك كل ده هيسيبك. ولذلك يقول: فالسعيد من اقتنع بالبلغة فإن الزمان أشرف من أن يضيع في طلب الدنيا اللهم إن لا، يعني ما عدا الحبة اللي احنا قلناهم، إلا أن يكون متورعا في كسبه معينا لنفسه عن الطمع قاصدا إعانة أهل الخير والصدق على المحتاجين، فكسب هذا أصلح من بطالته. فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين. يبقى هو لما هيتكسب العيش وأكل عيشه بحيث أنه هو ربنا يستخدمه في أنه ما يتحوكش لحد، ما يسألش لحد، ما يبقاش باصص للي في إيدين الناس، ما يبقاش مستني الهدية من ده والعطية من ده، وده هيجيب لي وده هيديني وده هيرش علي. طب ما أنت كده يعني قلبك متعلق بالآخرين مش متعلق بالله عز وجل، فضلا عن أنه ممكن ما تقدرش تعين الناس لو أنت ما عندكش حاجة خالص، ممكن ما تقدرش تعين الناس، إنما لما يبقى معك شيء وتقدر تجود به على الناس، تتصدق على المحتاجين، تعف أهل الخير، تعطي أهل الفضل، كده أنت داخل في منظومة التقرب إلى الله عز وجل من خلال مالك، نعم المال الصالح لعبد الصالح. لكن للأمانة المال والكسب من أعظم الفتن، لأنه المال محبوب والإنسان بيحب مع المال ادخاره وكثرته. لو أن لابن آدم وديان من ذهب لتمنى ثالثة ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب، ولا تجي أحد مطلقا إلا وعنده مشكلة مالية مهما كان غناه، في مشكلة مالية. ليه؟ لأنه دايما المنفق أكتر من الدخل، والسبب في كده أنه هناك يعني جيوش جرارة من شياطين الإنس وشياطين الجن وأفكارهم وشهواتهم واستهلاكاتهم بتفتح قدامك أبواب إنفاق ما كانتش على بالك، وتبقى أنت لو معك مليون تلاقي ما يستوعب 2 مليون، ولو معك 2 مليون تلاقي مطلوباتك بأربعة مليون، ولو جبت الأربعة مليون مطلوباتك بقت بستة مليون، وهكذا. يعني دايما الطلب والنفس والدنيا وأهلها يفتحون عليك أبواب الإنفاق الشديدة جدا في كل الاتجاهات، ولا يعينك على التحكم في هذا الأمر إلا الرضا والقناعة، اللي هي أنك تبقى بتقول لنفسك أنا راضي باللي في إيدي، أنا راضي باللي ربنا ادهوني، أنا راضي برزق الله عز وجل علي. ومش مقصود بالرضا أنك تتاكل أو تتواكل أو أنك تتكفف الناس أو تسأل الناس، لا خالص، أنك تستغني وترضى بما رزقت به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب هذا، قال يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كفافة، يعني اللي يكفيهم اللي يقوتهم، إنما الغنى الذي يلهيك هذا شر. تريد طب ما هو كويس إنه يبقى غنى ما بيلهيش، ما هي المشكلة تصور الغنى اللي ما بيلهيش في زماننا تقريبا شبه مستحيل، لأنه الغنى اللي ما بيلهيش ده هو اللي في الحديث قال فصلت على هلكته في الحق، وهذا يندر إنك تجديه إنسان عنده مال ومسلط على ماله ينفق لوجه الله عز وجل. لا الناس بتطلع الصدقة ويعني بشق الأنفس، ولو جيتي تسألي أي إنسان طلعت نص فلوسك صدقة يقولك أنت مجنونة ولا إيه، نص فلوسي؟ لا، وربنا قال لي 2.5% وحلوة قوي، ولو حطيت عليهم نص كمان يبقى رضي الله عني. فدي اللي يعرفك أنه قد إيه المال مشكلة، لأنه مش سلطة ولا حاجة ولا هلكته ولا حاجة ولا أي حاجة خالص، ده هو حريص عليه. إحنا هنا بنتكلم على المقامات العليا وليس على التقعيد العام لعموم المسلمين. عموم المسلمين مش مطلوب منك إلا 2.5%، وعلى قدر زيادتك عن 2.5% اللي هم الزكاة، على قدر إقبالك على الله عز وجل بزيادة الصدقات وطرق أبواب الخيرات. لكن هو بيقول هنا في قضية اللي هو عايز يلج إليها، وهي قضية أنه الإنسان لما يبقى حريص على المال وهيموت على كسب المال وبيفكر فيه، يبتدي يتطرق إلى الأبواب المختلفة لكسبه، ومع استداد شهوة المال يبتدي يبقى حريص على أنه يكسبه من أي حتة، وعايز فلوسه خلاص، هيعمل بقى إيه؟ مش مهم يعمل بقى إيه، هيرشبها على نفسه، هيزقطط نفسه، هي كده. فتجدي أزمته زي ما قلت أزمة خطيرة جدا، مش في وجود المال، لا، في قضية القناعة بالمال. ودي أكبر إشكالية يعني الإنسان بيقولها من واقع الحياة، المشاهدة وخبرة الحياة، إنه الناس القضية إنه الإنسان يبقى عنده تصور لإنفاق المال في مرضات الله عز وجل، وأحيانا المال بيبقى موجود برضو، أنت قضيتك أنك تنفق بما يرضي الله عز وجل، لكن هو هنا بيتكلم على قضية أنه من شدة اشتهاءك للمال يدفعك هذا إلى التساهل، يعني أنك يعني تعمل لنفسك نوع من أنواع المغالطة في تكسبك للمال رغبة في المال، فتبتدي حاجات ما كنتش بتقبلها تقبلها، حاجات كنت بتتورع عنها ما تتورعش، كنت بترفضها ما ترفضهاش، ليه؟ عشان شهوة انك تتكسب المال. وهنا اتكلم عن حاجة واحدة بس، اللي هي قضية تكسب المال من اصحاب الاموال عبر مخالطته. حتة صعبة الصراحة، صعبة جدا يعني، اللي هو بيقول هنقرأها كده عشان نفهم المعنى، بيقول إيه؟ فأما الصعود الذي سببه مخالطة السلاطين فبعيد أن يسلم معه الدين، وإن وقعت سلامته ظاهرا فالعاقبة خطيرة. السلاطين المقصود بها أهل الملك، أهل المال، أهل السطوة، اللي هم الذين يملكون المال والسلطة، ومخالطتهم في العادة بتجيب فلوس، لأنه الإنسان الغني بيبقى دايما في حوالي دائرة من الإنفاق، يعني دايما بيجيب أكل وبيجيب هدوم وبيجيب لبس وبيجيب فسح وبيجيب وبيرش على الحاشية بتاعته. فلما تبقى أنت من أهل العلم وتدخل في حاشية أهل المال، هيجيلك من عطاءاتهم في المال. هو ده اللي ابن الجوزي بيحذر منه، بيحذر من قضية إنه الإنسان يعني لا يرضى بالكفاف ويبتدي يعرض نفسه على أبواب الأغنياء ويتملقهم، يتقرب إليهم، يتزلف إليهم، يحاول يعني كده بحيث أنه هو يدخل في دائرة حاشيتهم فيناله شيء من عطاءتهم ومن أموالهم وكده. فهو بيقول ده مشكلة كبيرة جدا، لأنه مش هتعرف تحصل مثل هذا إلا بالتغافل عن كثير من الخلل والزلل الذي يتلبسون به، بالسكوت عن كثير من الشبهات بل والمحرمات التي يقعون فيها، وتبقى مش عارف تتكلم، مش عارف تقول، مش عارف تنكر. ليه؟ شعورك بأنه اللي احنا بنقولها بالمصرية كاسر عينك، يعني عينك مكسورة منه. يقول قال أبو محمد التميمي، الإمام ابن الجوزي بيحكي القصة، يقول قال أبو محمد التميمي ما غبط أحد إلا الشريف أبا جعفر يوم مات القائم بأمر الله، فإنه غسله وخرج ينفض أكمامه فقعد في مسجده لا يبالي بأحد، ونحن منزعجون لا ندري ما يجري علينا. وذاك أن التميمي كان متعلقا على السلطان يمضي له في الرسائل فخاف مغبة القرب. هو دي قصة مكملة، يعني هو دخل على النهاية على طول، وهي انه انت لما بتبقى متعلق بحد من اهل المال او اهل السلطان ومحسوب على انك من حاشيته، لما بيقع وقوعك ليه؟ لان انت محسوب على حاشيته، وبتشوفي كده عارفة زي وزارة كده، وزارة وياخدوك وزير او خادم من ضمن اعضاء الوزارة، يقوم يقع الوزير يقع كل الحاشية بتاعته معاه، هي دي الفكرة. فمن ضمن الكوكتيل في الحاشية يبقى حد من اهل الدين بيقع بوقوعه برضه. فهو بيقول لما وقع هذا الحاكم القائم بامر الله لما مات والناس غسلوه ودفنوه وكلام من ده، كل اللي كانوا في حاشيته كانوا خايفين. ليه؟ لأنه في العادة بيبقى بين الملوك وخلفائهم وولي الأمر اسمه إيه؟ ولي العهد والملك اللي قبله أو ولي العهد والخليفة اللي قبله بيبقى فيه إحن، وبيبقى ده حاشية وده حاشية وصراعات وقصص. الملك مش سهل أبدا زي اللقطة اللي انت بتشوفها من برا، لا، لما بتخش جوه القصور الحاكمة بتشوف كثير من الإحن والمشاكل والحروب التحتية والإشكاليات الكبيرة. فلما بتحسب على أحد الطرفين سقوط الطرف اللي انت فيه يساوي انك دخلت في الشكلة ودخلت في الانتقام ودخلت. وزيك هو بيقول هنا، بيقول كل الناس كانوا مرعوبين اللي هم كانوا في حاشية القائم بأمر الله، وكانوا مرعوبين لان هم كانوا معاه وبيكتبوا له الرسائل وبيخدموه وبيساعدوه في بلاطه وفي مجلسه. فلما مات الكل خاف من الخليفة اللي هيجي مكانه هيعمل فيهم ايه بقى، وهم محسوبين على السابق، يا ترى هيشحورهم بقى ويطيرهم ويعزلهم ويحبسهم ولا هيعمل ايه. الا واحد بس اللي هو ما كانش تبع السلطان ولا كان يرضى يجيله ولا يجلسه ولا يحضر معاه، مع انه في وقت الجد احتاجوا اليه وجابوه للتغسيل وللتكفين لفضله ولشرفه، لكن ما كانش عنده هذا الرعب ولا القلق. عارفه بالظبط زي يعني احنا عندنا في دنيا الوظائف مثلا، تلاقي مدير ومدير على منه، وكيل وزاره ووكيل وزاره مش عارفه تحته، يعني اللي هي المناصب دي. بعدين تلاقي كل واحد له حاشيه، والواحد لما يقع حاشيته بتقع وراه، وبعد ما كانوا حاطين رجلهم في وش الناس يشحوروا في اخر الدنيا. ليه؟ هي كده، هي سنه الله عز وجل كده، ان هم التضارب والتدافع من أسلم الأشياء، إنك لا تبقى مع دول ولا دول في صراعات أهل الدنيا. خليك على الحياد، ما تخشش الشكلة بتاعتهم دي، أنا ما تلزمنيش، لا تلزمني شكلة الإدارة ولا شكلة الوجاهة ولا شكلة الفلوس ولا شكلة المناصب ولا شكلة الألقاب. القصة دي مش تبعي، مش أنا الشخص اللي يجري ورا هذه الأشياء. كل ما تبقى هذا النوع، كل ما تبقى أسلم لقلبك وأسلم لحالك كمان. ولذلك هو هنا طبعا جابها من الاخر، يعني من اخر في لحظه السقوط بقى اللي انت مستند عليه ده، فضلا عما يحدث في حياته وانت قاعد في حياته وهو عمال يرش عليك مره واثنين وثلاثه. وانا شفت ناس كده، يعني انت مثلا يختلف معك في مساله دينيه او مساله شرعيه او كذا، تلاقيك انت لا تستطيع ان تصدع ولا ان تجار ولا ان تختلف. ليه؟ علشان اطعم الفم تستحي العين. انت عارفين القصه بتاعت واحد من الملوك اللي كانوا في مصر في فترة ما، لما راح للأزهر، وكان الشيخ الأزهر في ذلك الوقت رجل مشلول، فكان يمد رجله في المجلس لأنه هو عنده إشكالية في رجله. فالخديوي يعني كأنه استشعر كده يعني حتة كده في نفسه كده، يعني فحب انه يعني يثبت وجوده. ودي حقيقة، الانسان ما كانش يتصوره هو صغير، لكن دي حقيقة موجودة عند كثير من اصحاب الاموال. لا يعطي لانه يحب، لا، في اصحاب اموال مش بيعطوا لانهم بيحبوا او بيكرموا، لا، بيعطوا ليثبتوا انفسهم، انه يحسسك انه انا لي عليك يد، انا لي عليك تفضل. والنوع ده مرعب، يعني الاحتكاك بيه يفسد عليك دينك. ده اللي ابن الجوزي بيحذر منه على وجه الخصوص. فالخديوي لما كده بعت مع واحد من الحاشية صرة فلوس للعالم ده، قال له روح اديها له. يعني فالعالم قال ما هذا، لما الرجل جه يدي الفلوس قال له ما هذا، قال هذا مال بعته لك الخديوي. فقال كل الخديوي ان الذي يمد رجله لا يمد يديه. كلمة يعني حاجة عظمة والله. اللهم ارزقنا عز العلماء، اللهم امين يا رب العالمين. فهو بيقول كده، انت لما بتخلطهم بيحصل لك من الشرور ما الله به عليك، من قضية التعلق بدنياهم، وانك تبقى تمشي وراهم يعني متعلق بأعطياتهم وما يعني يسقطونه عليك، في قلبك متعلق بهم طلبا لرضاهم او خوفا من سخطهم. قضيه مشكله في تحرير تعلق القلب بالله عز وجل. وزيك هو هنا اطال النفس، الحقيقه خطيره طويله جدا يعني، بس هي مضمونها هي الكلمه اللي احنا قلناها في الاول، مضمونها انه ارضى. كل ما ترضى بالبلغه من العيش هتبقى سعيد، ويعينك على الرضا بالبلغة من العيش ان تعلم ان كل ما عجل انما هو من رصيدك في الاخير، كل ما عجل من رصيدك في الاخير. فخليه متعنى احسن، خليه متعنى احسن. وذلك يقول: وقد رأينا جماعة من العلماء خالطوا السلطان فكانت مغبتهم سيئة، ولعمري إنهم طلبوا الراحة فأخطأوا طريقها، لأن غموم القلب لا توازيها لذة مال ولا لذة مطعم، وهذا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد، ومن أشرف وأطيب عيشا من منفرد في زاوية لا يخالط السلاطين ولا يباري، أطاب مطعمه أم لم يطب. وبيقول يعني أنه لما بتتعامل مع هؤلاء صحيح بيعطوك لذات في المطاعم وفي المشارب وفي الألبسة وفي الهيئة وفي الزخرف، لكن قلبك بيحس أنه تسرق منك، قلبك بتحس أنه تسرق منك، فبتحس ان انت كنت تطلب الراحة، فالحقيقة انك سلبت راحة افضل عضو. يمكن رجليك ارتاحت وبطنك ارتاحت وايديك ارتاحت وكده، يعني اللي هي اعضائك المستمتعة بلذة الدنيا ارتاحت، لكن قلبك الذي يستمتع بلذة الآخرة مش مرتاح، تجد في قلبك في إشكالية. وكلما التقيت بأهل الدنيا تحس ان الدنيا دخلت لقلبك، لانه ما هيعلمها لك حاجات اللي انت ما كنتش فاهمها ولا عارفها اتعلمتها، انواع الأطعمة والأشربة والملذات والمشتهيات وما كنت يعني تقضيه بالخبز الجاف ما عاد يستوعبك هذا، انما نفسك تأسدت عليك وصارت تطلب الرائع والتام والجميل وانت لا تستطيع ان تدركه بمالك، فترجع تاني لمجالزتهم والإقبال على فتاتهم وتتلقى منهم. وبالتالي زي ما ابن الجوزي دايما بيحذر من أن يبيع المرء دينه بدنيا غيره، فهو يقوله: فلا يخلو من كسرة وقعب ماء، فإنه لا يخلو من كسرة وقعب ماء ثم هو سليم من أن تقال له كلمة تؤذيه أو يعيبه الشرع حين دخوله عليهم أو الخلق. يتكلم على الإنسان الذي ينقطع عن أهل السلاطين والملوك والأموال، فإنه صحيح يرضى بالقليل ويقضي حياته بقعب ماء وكسرة خبز جاف، يعني هيعيش كده على الكفاف لقمة وعيش وجبنة والدنيا، لكنه قلبه سليم وغير منتقص وغير معاب، ولا يتكلم عليه أحد بكلمة. يعني ربنا يرزقنا يا رب العالمين العفة، أنك ما حدش يقدر يقول عليك كلمة، ما أنت أشرف من هذا، بخلاف الذي يعني يبيع نفسه. ومن تأمل حال أحمد بن حنبل في انقطاعه وحال ابن أبي دؤاد ويحيى بن أكثم عرف الفرق في طيب عيش الدنيا والسلامة في الآخرة. يعني المقارنة بين أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن حنبل ويحيى بن أكثم اللي هم الذين زهدوا والذين أقبلوا على الملوك وجاوروهم وجالسوهم واختلطوا بهم وتنازلوا لأجلهم، طبعا فرق شاسع بين سلامة القلب وسلامة الصدر واستقرار الحالة الإيمانية وأنت راض بقليلك عازف عن الدنيا وأهل الدنيا. وما أحسن ما قال ابن أدهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذيذ العيش لجالدونا عليه بالسيوف. إبراهيم بن أدهم بيقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه أهل الآخرة وأهل الدين من الانشغال بالعلم والقرآن والطاعة والعبادة لقتلونا عليها بالسيوف، لكن الله عز وجل صرفهم عنها، يعني زهدهم فيها. وهذه الحقيقة أن أهل الدنيا أزهد الناس في الآخرة، ولذلك كان لزاما على أهل الآخرة أن يكونوا أزهد الناس في دنيا أهل الدنيا. ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله. فهو بيقول كده أنه ينبغي على أهل العلم أن يعزوا العلم وأن يزهدوا في دنيا أهل الدنيا. وقد صدق ابن أدهم لما قال إنه أهل الآخرة في نعيم، لو يعلمه أبناء الدنيا لحاربوهم عليه بالسيوف ليأخذوه، لكن صرفهم الله عن هذا. فإن السلطان إن أكل شيئا خاف أن يكون قد طرح. هو بيقول قصة بقى أنك تعيش في المنظر اللي هو شكله حلو لكن كله حياء، مش مستريح أبدا، محدش مرتاح أبدا من هؤلاء. يعني على سبيل المثال هؤلاء الأصحاب الأموال وأصحاب السلطان وأصحاب الوجهات، يعني دائما حولوا أعداء مغلفين بغلاف من الصداقة والمودة، لكن لأجل السلطنة أو لأجل المال أو لأجل الرصيد المادي اللي موجود عنده، تجدين أنهم يتملقونه ويظهرون له المحبة ويبطنون له العداوة. ولربما لو استطاع الواحد منهم أن ينكب على هذا الذي يدعي محبته في أي وقت استضعاف لنكب ولم يدع له فرصة. ولذلك هو بيقول لو شوف السلطان ممكن تلاقيه، دي كانت موجودة في قصص كثير من الملوك، لا يأكل حتى يؤكل بين يدي أكل، الأكل يتحط له ينده على أي واحد من الواقفين يأكله من الأكل وينتظر مات ولا ما مات، ما مات يأكل. تخيل يعني ايه الانسان عنده رعب ان ياكل لانه متوقع انه ممكن اي حد من اعدائه يدس له السم، اما مباشره او بسرقه ود من حوله، عادي جدا. وسبحان ربي العظيم هذا حصل بكثره، مش لواحد ولا اتنين، لانه يعني السلطه والمال بتستجلب العدوات، بتنشئ العدوات. فيقول يخاف أن يأكل شيئا قد يكون طرح فيها له سم، فإنما خاف أن يغتال، يعني ما حتى وهو نايم الآن خايف لحد يخش يقتله، وعامل أوضة استبن وعامل بديل له وعامل مش عارفة يعني كمية أقفال وكمية حرس وكمية بودي جاردات وقصص كتيرة من شدة الرعب اللي هو عايش فيه. وهو وراء المغاليق لا يمكنه أن يخرج لفرج، وهو محبوس من شدة ثراء وغناء، مش عارف يروح، ما يعرفش ينزل يتمسى في الشارع كده زي الناس العادية، ولا يتفرج كده في أي فسحة، يعني يتفسح فسحة كده، يعني الفسحة من التوسعة، يعني يتفك كده وينزل يتمشى على الكورنيش، ينزل يتمشى على البحر، ما يعرفش يعمل حاجة زي دي. ليه؟ علشان هو له من المال وله من الصولجان وله من الشهرة والسلطان ما يمنعه مثل هذا. هيبقى في أعداء، هيبقى في متربصين، هيبقى في ناس عايزة تغتال وناس عايزة تنتقم وناس عايزة تأسي وما شاء. فإن خرج كان منزعجا من أقرب الخلق إليه، يعني حتى لو خرج تلاقيه الآن وتعبان ومتابع وواحد قدامه وواحد وراء ومالوش حبيب، يعني حتى هو قاعد في وسط حبيبه تلاقي بينه وبين كل حبيب واحد متأجر عشان يحمي وعشان يراقب وعشان يخباله وبدل وقية ومش عارف ايه ورصاص وقصص كتيرة جدا. اشكالية اللا امان، اللا سعادة، اللا هدوء، اللا راحة. والناس اللي بتبصوا مرة تقول ها شفت الناس اللي مش عايشين ولا حاجة، دول تعبانين جدا، دول تعبانين على الاخر يعني. فيقول واللذة التي ينالها تبرد عنده ولا تبقى له لذة مطعم ولا منكح. بيقول انت كإنسان بسيط اول ما بتشوف اكل او مشتهى الغني، يعني اكله منكحه، وبتكلم عن لذة المطعم والمنكح، خلينا في الاكل عشان هتشوف وتشوف الاكل تقول الله ايه ده، هو ده الاكل، هو ده الحلاوة. بس اول مرة تاكله هتقول واو، تاني مرة تاكله هتقول واو، المرة العشرة ما عادش واو بقى أنا زهقت، المرة المية أنا قرفت يا جماعة غيروا بقى. وازيك تجدي تسمعي كده مثلا بعض الأغنية يقولك أنا بحب الطعمية، أنت بقى كواحدة كل يوم طعمية تقولي بتحب الطعمية يا أخويا، طب بدل معاي أنت تاخد الطعمية وأنا ناخد الاسكالوباني بتاعك والمش عارفة إيه في الفي إيه بس الحقيقة أنك حتى لو أنت خدت بتاعه وكلتيه زيه هتوصلي لحالة من السأم، لأنه سبحان ربي العظيم النعمة تعتاد، وبالتالي يسأم منها الإنسان. ولذلك شوفي الجنة بقى ما فيش كده، جنة مع كل طعمة تتجدد الطعوم، يعني أطمة يطلع طعم تاني، أكلة طعم تاني، ثمرة طعم تاني، وقلت به متشابهة شبه بعضه بس مش هو بعضه خالص. وزيك لما تضيع نعيم الجنة بنعيم الدنيا تبقى أهبل، لأن نعيم الدنيا نعيم متكرر حقير يؤلف بجد حقيقي، يعني مهما كانت الأكلة بتحبيها بتموتي فيها كده، بعد 50 مرة، أنا بقول 50 يعني، لأنه اللي بيحب أو بياخد وقت عبال ما يزهق يعني، اللي بيحب نص نص بعد 10 مرات 15 مرة خلاص. تعرفين النكتة بتاع الراجل اللي كان بيهزر مع مراته على الجواز، لا بتحبي أكلة إيه؟ قالت له كذا، كل يوم يقول لها نعمل الكذا ده، نعمل الكذا ده، لحد ما في اليوم العاشر قالت له ملينا زهقنا خلاص كل يوم. فمش هقول الشاهد يعني لاني مش بصدد، ولكن هي انا بقول القصه الحقيقيه، وهي انه فعلا انسان بيزهق. لو قلتي بتحبي ايه؟ انا بحب اي اكله معينه مثلا كل يوم، لا مش معقول، مش هتستحمل. فلذة المطعم تذهب بألف. كمان بقى اهل المال اللذة بتذهب بمجرد التملك، شعوره انه مسكه ووصل اليه بيحس خلاص بقى ليه، لانه ألف انه الحاجة لما بيتملكها ما بيبقاش لها طعم مع كثرة الاستعمال، فبتبقى دايما يشتاق الى ما ليس في يده، واول ما يتملكه يزهد فيه. دي اشكالية، وتلاقيه بقى ايه لا يعاني، لا لا لا يجد الا المعاناه، حتى اذا وصل ما الى ما يريده لم يجد له لذه. فالشاهد يقول: وكلما استظرف المطاعم اكثر منها ففسدت معدته، وكلما استجد الجواري اكثر منهن فذهبت قوته. يعني هو بيقول هو تقريبا اهم ملذات يعني بيبقى مستغرق الانسان النساء والطعام، المشروب يعني مش قد كده، لكن الاكل والنساء، لأنه دي أكتر فتنة بتفتن الرجل. يمكن بالنسبة للستات هيبقى في تعديل شوية، لأنه المرأة ما بيبقاش رقم واحد عندها الرجال يعني أو الجنس، لكن في نساء كده، في نساء كده، وفي نساء مثلا بيبقى الذهب، الفيشن، الملابس، الميك اب، الاهتمام بالشكل وبالشعر وبالزينه، يعني الاهتمامات مختلفه. لكن ايا كان يطرا على الانسان السام، واول ما يطرا عليه السام يبتدي يبقى عايز يدور على اللي بعده واللي بعده. ولذلك لو عقل الانسان لعلم انه افضل ما يستبقي اللذه هو الا تكثر من الشيء، ده يستبقي فيك له لذه، يعني دي من الحكمه. الحاجه اللي بتحبها ما تكترش منها بزيادة لحد ما تكرهها، سيب حتة كده علشان يفضل ليك لها شوق يعني. لكن طبعا مع اللي ذات يده طايلة ومعاه، وهيسيب حتة ليه ويخلص وبعدين يستحدث. وذات يقول: كلما استظرف المطاعم أكثر منها ففسدت معدته وحصل منها سأم. النهاردة بيحب المحشي يفضل 10 أيام بيأكل محشي، اليوم العاشر يبقى مش طايق كلمة محشي. النهاردة قلب بقى ما عادش بيحب المحشي، بقى بيحب المش عارفة الجمبري بالمش عارفة ايه والاستاكوزة بالمش عارفة ايه، يفضل يأكل منهم شهر لحد ما يقولك خلاص انا لو خبطيني هطلع جمبري ارحميني، صح؟ يحصل له هذا السأم، هذا الملل. وكذلك في المنكح: كلما استجد الجواري اكثر منهن فذهبت قوته. يعني وفي المنكح بقى المسألة اصعب شوية، لانه زمان كان ممكن يشتري جواري وشريت الجواري مفتوحة، يبقى عنده زوجة واثنين وثلاثة واربعة، والجواري ما لا يحصى. كان أظن يعني حد من أبناء علي ابن أبي طالب كان عنده حوالي مش عارفة تقريبا قرابة 600 أو 700 جارية، يعني كتير، يعني أعداد مهولة. ما فيش مشكلة جواري بقى. طيب وهو كل مره يطأ الجاريه دي ويطأ دي ويطأ دي ويطأ، ما ضمن صحتك، ما هو الجماع دي عمليه مجهده وبتاخد طاقه كبيره جدا. فبيقولوا كده هيجي لك يوم هتلاقيك انت اللي تعبت، قوتك تعبت، ضعفت عن الجماع. وذاك يقول: فلا يكاد يبعد ما بين الوطء والوطء، فلا يجد في الوطء كبير لذه، لان لذه الوطء بقدر ما بعد ما بين الزمانين. يعني هي الانسان الرجل يتلذذ بالوطء، كلما ابتعد الشهوه تزداد، كلما كان مور فريكوينت او او او او متكرر بكثره كلما الشهوه تقل، ده الطبيعي. سيبيكي بقى من الناس اللي بتتعاطى اشياء وكلام، لكن الطبيعي انه التكرار يذهب الشهوه، يقللها يعني. وكل ما المسألة تتأخر كل ما تتكرر الشهوة أكثر. وكذلك لذة الأكل: فإن من أكل على شبع ووطأ من غير صدق شهوة وقلق لم يجد اللذة التامة التي يجدها الفقير إذا جاع، والعذب إذا وجد امرأة. بيقول انه تمتع الفقير باكلته وجوازته احسن 100 مره من تمتع الغني اللي هو كل حاجه متوفره متوفره متوفره لدرجه انه ما بيشتاقش الحاجه. فبدل ما بيشتاقش الحاجه ما بيحسش بالرغبه في الحاجه، والرغبه في الحاجه دي هي اللي بتخليك عايزها ومشتاق لها وبتحبها وحريص عليها، سواء الاكله او المنكح يعني. ولذلك يقول: ثم ان الفقير يرمي نفسه على الطريق في الليل فينام، ولذة الأمن هذه قد حرمها الأمراء، فلذاتهم ناقصة وحسابهم زائد. بيقول أنه الإنسان البسيط ده ما فيش له أعداء، ما فيش له مشاكل، الدنيا ماشية سهلة لدرجة أنه زي ما بيقول كده ممكن ينام في أي حتة وماشي خفيف كده يعني، ولا عنده إشكاليات ولا عنده خزن كتيرة ولا عنده أبواب كتيرة ولا عنده مفاتيح كتيرة ولا عنده حرس كتير ولا عنده بطاقات وفيزات وأموال ولا خالص. يعني أما مثلا شنطة الغني تتسر بينهار، وفيها فيزا كارد واتنين فيزا كارد واربعة فيزا ماستر وفيزا مش عارف ايه، وكان في حتة دهب وحتة ألماز وحتة في الشنطة. شنطة الفقير لما تتسرق هتلاقي فيها ايه؟ سندوتش طعمية في الجنب كده كان محطوط، وخمسة جنيه بتاعت الميكروباص، يلا نروح ماشي وخلاص. الدنيا سهلة يعني، الدنيا أيسر، لأن كلما كثرت الدنيا كلما أثقلت صاحبها، وكانت سبب للمشكلة الكبيرة اللي هو بيقولها دي. اللذة ناقصة، تهيالك إن لا لا، اللذات ناقصة والحساب زائد، وهي دي المخيفة، لأنه يتحسب على كل قرش، على كل قرش انت انفقته في التفاهة هتسأل عنه. والله العظيم النفر بيشوف حاجات اقسم بالله بيتنح، اما تسمعي مش عارفة حاجة فلانية يتصرف عليها مليون جنيه، ليه يا جماعة، ليه يتصرف مبلغ كبير كده على لقطة تافهة مش مستاهلة ابدا. الله المستعان، الله المستعان، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ما ده هنحاسب عليه وهنسأل على كل ساغ وعلى كل قرش صرفناه، حطناه فين، كان بما يرضي الله ولا كان صرف ولا كبر ولا خيلاء ولا، الله المستعان. فمشكلة الأموال كده، أنه اللذات ناقصة والحساب زائد. تقولي لا، لذاتهم يختدوا المغرئين الدنيا لذة، بتهيالك، ما احنا قلنا هو هي والله لا تلذ إلا عند البسيط، إلا عند الذي يجدها ولا يجدها. أما الذي يجدها دائما وأبدا ليس لها لذة، ليس لها لذة خالص، هي موجودة على طول متلقح، فخلاص ما فقدت التشهي ليه. إنما أنت بتجيب مثلا فرخة كل مش عارف، الفرخة بالنسبة لك واو، اللي بياكل كل يوم فراخ ممكن ما ياكلش وتبقى محطوطة مش عايز ياكل، مش مالوش نفس يعني، ما هي محطوطة بقى. فالشاهد أنه يعني لا تدمن التنعم ولا تألف النعم حتى لا تفقد، مش بس الشكر عليها، لا حتى التلذذ بها، يعني مجرد التلذذ بها بيفقد مع هذا الإلف. ولذلك يقول ابن الجوزي: ولذة الأمن قد حرمها الأمراء، فلذاتهم ناقصة وحسابهم زائد. والله ما أعرف من عاش رفيع القدر بالغا من اللذات ما لم يبلغ غيره إلا العلماء المخلصين. يقول والله ما حد اتمتع بالدنيا صح وعاش مبسوط وقدره عالي وحياته جنة إلا أهل العلم. ليه بقى؟ لأنه العلم هو اللذة الوحيدة التي تتجدد ولا يمل منها في الدنيا. يعني أي حاجة في الدنيا تقرب منها ومرة واثنين وعشرة وعشرين تلاقيك زهقت، إلا العلم، كل ما تقرب من العلم مرة واثنين تلاقي حلاوة، وعشرة وعشرين الحلاوة زادت، وألف ومتين لا لا لا ده عمالة الحلاوة تزيد أكتر وأكتر وأكتر، لأن العلم معين لا ينضب، معين متجدد تلقائي، ولذلك تجد له جمال خاص وحلاوة خاصة جدا عن باقي اللذات. ولذلك يقول: هؤلاء العلماء المخلصين هم الذين حصلوا كمال النفع من هذه الدنيا، هم الذين يعني تصرفوا مع هذه الدنيا على أكمل وجه من الذكاء والفضل. يقول: كالحسن البصري وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والعباد بن بشر والمحققين كمعروف القرخي وغيرهم من العلماء والعباد الصادقين الزاهدين عن علم، فإن لذة العلم تزيد عن كل لذة، هي دي اجمل يعني جنب الكلمه اللي احنا قلناها في الاول اللي هي بتاعت انه كل شيء بتاخده في الدنيا بينتقص من رصيدك في الاخره، دي كمان حطيها جنبها تبقى دي خلاصه الخطر. لذة العلم تزيد عن كل لذة، وما يعرف هذا إلا من ذاق العلم. أما من لم يذق العلم فما بيبقاش فاهم ومش عارف ومش مستوعب، إنما اللي ذاق حلاوة العلم يقولك مفيش أحلى من العلم، مفيش أحلى من إن الإنسان يتعلم مسألة ويفهمها ويعرف الحق فيها والصواب فيها والدليل فيها والراجح من المرجوح فيها. العلم له جمال، له جمال يشغل عن أي جمال. وأما ضرهم إذا جاعوا أو ابتلوا بأذى فإن ذلك يزيد في رفعتهم عند الله عز وجل في الأجر والمثوبة. يعني ممكن انشغالهم بالعلم وبالتفرغ للعلم يضر شيئا بدنياهم، ودي حقيقة. أي واحد انشغل بالعلم بزيادة تضرر، يعني على الأقل لم يجد وقتا ليتكسب المال. يعني أنت انشغلت بالعلم في سن شبابك من 20 لـ50 وأنت منشغل بطلب العلم، طيب الفلوس ما لحقتش اجيب فلوس، والله ما لحقتش افتح عياده، ما لحقتش افتح مصنع، ما لحقتش افتح متجر، ما لحقتش، ما فيش فلوس. فما فيش فلوس دي هتعمل لك شويه تضرر، تلاقيك عندك متطلبات مش عارف تجيبها، عندك احتياجات مش عارف تسدها، بس عندك اللذه الدائمه المتصله الباقيه وهي لذه العلم. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب ولا تحرمنا، انك لذه العلم تغنيك عن اي يعني شويه ضرر شويه تعب شويه عنت. وخد بالك بقى الضرر والتعب والعنت ده يزيد في اجرك في الاخره، لان انت محتسب فيه وصابر فيه لله عز وجل، فكده كده بينفعك بين يدي الله عز وجل. كذلك لذة الخلوة والتعبد، هو بيتكلم عشان نتكلم عن معروف الكرخي، فأضاف كمان مش بس لذة طلب العلم، لا لذة انك تنشغل بالله عز وجل. بس للأمانة لذة الخلوة للتعبد لا تستحسن ولا تكون ممدوحة إلا بعد علم، لأنه الذي انقطع للتعبد عن جهل كتير منهم زل وضل، وابن الجوزي بيكسر في الدندنة حول هذا القسم الجاهل اللي تعبد بجهل أو تلبس بالجهل في قضية العبودية. إنما إحنا الممدوح هنا اللي بنتكلم عنه هم الذين تعبدوا بعلم، يعني تعلم العلم ثم بدأ يتعبد على مقتضى العلم، فيقرأ القرآن، يقيم الليل، يصوم النهار، يتصدق، يتعبد، يذكر الله عز وجل، ينشغل بالثناء على الله عز وجل. وهذا النوع، يعني هذا المقصود، يعني إذا يقول فهذا معروف كان منفردا بربه طيب العيش معه لذيذ الخلوة به، يعني كان له حالة كده من الجمال من الانقطاع لعبادة الله عز وجل. وبعدين ذكر مقطع كده، والمقطع ده فيه إشكالية ان هو فيه سجال علمي كبير جدا، يعني اللي هو يقول ثم قد مات منذ 400 سنة، فما يخلو ان يهدى اليه كل يوم ما تقديره مجموعة اجزاء من القرآن، واقله من يقف على قبره فيقرأ قل هو الله احد ويهديها له، والسلاطين تقف بين يدي قبره ذليلة، هذا بعد الموت، ويوم الحشر تنشر الكرامات التي لا توصف، وكذلك قبور العلماء المحققين. ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك التكدير في أحواله. أنا بس قبل ولما بليت ديت اللي هو الحتة اللي بيتكلم فيها على يعني رفع ثناء وذكر أهل العلم وأهل الفضل بعد موتهم. الحقيقة رفع الثناء وذكرهم بعد موتهم أنا شايف أنه يستدل عليه لأنه حقيقة، لكن ليس بالدليل الذي ذكره ابن الجوزي هنا. وسبحان ربي العظيم، يعني كل جواد وله كبوة، ويعني هذه من الإشكاليات أو الكبوات اللي ذكرها ابن الجوزي، مش عشان قضية وهب ثواب القرآن، لأن وهب ثواب القرآن مسألة خلافية بين العلماء في هل ينتفع الميت بوهب ثواب القرآن إليه أم لا، إنما قضية الذهاب إلى القبر والوقوف عند القبر وقراءة القرآن على سبيل الهبة للقبر هذا كله فعل مبتدع، فهذا لا يصح، واعتباره دليل على فخامة المتوفى أيضا هذا لا يصح خالص. إنما قضية إنه هو يوهب إليه ثواب قراءة أو يوهب إليه ثواب قراءة القرآن مثلا زي ما هو قال كده، دي أصلا فيها سجال بين العلماء، والمبحث ده مبحث طويل وشائك يعني، لكن للأمانة خلاصته أنهم العلماء أجمعوا اتفاقا على أنه ينفع الميت الدعاء والصدقة قولا واحدا، الميت ينفع الدعاء والصدقة ويجزئ عنه كل فريضة كانت متعلقة به ولم يؤديها أن يؤديها عنه غيره إلا الصلاة. زي الحج، زي العمرة، زي الزكاة، زي الصيام، كل ده ممكن يؤدي عنه وليه أداء للحق الذي قصر فيه المتوفى. إنما التنفل ده بقى محل سجال وكبير جدا، أي تنفل بقى، أي تنفل سوى الدعاء والصدق محل سجال بين العلماء، سواء في الحج أو العمرة أو قراءة القرآن أو الذكر أو وهب الثواب أو ما شابه. والحقيقة هو محل إشكال، ويعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى الأقل زي ما شيخ الإسلام بيقول عند النقاش العلمي والسجال في مناقشة إمكانية قبوله أو عدم قبوله، وهو كان ينتصر لإمكانية قبوله، لكن في الآخر قال والأولى أن نلتزم هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين الذين لم ينقل لنا عنهم أنهم كانوا يفعلون مثل هذا العمل، لأن هم يعملوا الأعمال ويهبوها لغيرهم أو ما شابه. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يعني هو هنا عايز يستدل على جلالة قدر العلماء بعد موتهم، وأنا شايفة أنه يمكن أن نستدل على هذا الأمر بخلاف قضية أنهم بيروحوا عند قبرهم ويقروا لهم آيات قرآن، لا لا، أفضل من هذا أن يستدل عليهم بالترحم عليهم إلى يعني إلى ما شاء الله عز وجل بقراءة علمهم الذي ورثوه للأمة، زي ما هو بيقول كذا، الناس ما زالت تترحم على أحمد بن حنبل كلما قرأت مسألة قالها أحمد بن حنبل، تدعو لسفيان الثوري كلما ذكرت حديثا رواه سفيان الثوري، يعني تترضى عن البخاري كلما ذكرت حديثا أخرجه البخاري، وهكذا. فهذا يعني هو ده الثناء الباقي فعلا، اللي هو الدعاء الذي يكون لهم والترضي والثناء عليهم بعد موتهم، يبقى هو ده اللي ممكن نستخدمه كمثال منضبط أكتر عن المثال اللي هو يعني أنا للأمانة حطه بين قوسين كده وعامله جنبه غلط، يعني لأنه ليس هذا هو المثال الجيد لتقييم الموتى بصراحة، يعني كثرة الذهاب إلى قبورهم أو كثرة الفعل الأشياء اللي هي بين قوسين محل ابتداع أصلا عند قبورهم، فدي فيها إشكال. إنما العلماء والفاضلين لهم فضل يظهر بعد موتهم، وأكثر وجه من أوجه فضل العلماء والصالحين بعد موتهم هو الثناء عليهم وبقاء علمهم والدعاء لهم والترحم عليهم والترضي عليهم، هذا هو أهم شيء يبقى لهم من بعدهم، وإن علمهم يبقى صدقة جارية لهم في صحائف حسناتهم. هو بيقول الناس دي مخيروش مهتمين بالدنيا قوي، وسبحان ربي العظيم ربنا كرمهم بأن الدنيا قضيت، يعني غنيها وفقيرها كله عايش، لكن لما جاء الموت الأجر بيبقى مختلف شتان بين من قضى عمره في الانقطاع للعلم والعمل والعبادة والشغل بالله عز وجل، ويعني حصل بعد ذلك الثناء الحسن والرفعة والدعاء والترضي عليه، وبين إنسان قضى دنيته بياكل وبيشرب وبيتفسح وبيضحك وبيلعب ويتجوز ويعرف ويحب، وبعدين قضى بعد موته ما ذكر عنه إلا ملهيات الدنيا ومشاغلها وسفاسفها وحقارتها. الله المستعان، اللهم ارزقنا لسانا صدقا في الآخرين. يقول ولما بليت أقوام بمخالطة الأمراء أثر ذلك في أحوالهم كلها، فقال سفيان بن عيينة منذ أن أخذت من مال الأمير فلان منعت ما كان وهب لي من القرآن. وده طبعا في أمثال هؤلاء اللي هم الواحد منهم عنده حساسات في قلبه، يحس على طول بأي تغير في قلبه، فهو بيقول أنا لما قابلت مال فلان من الأمراء واداني مال حسيت أني أنا حرمت خير كثير جدا. والله هذه تجديها، والله تجديها، تجدي أحيانا عطية بعض الناس تنزع من قلبك شيء من الإخلاص، تنزع من قلبك شيء من الإيمان، تلاقيك مش عايز، أنا مش عايز أخذ من حد حاجة، أنا مش حابة أن أنا أفتح على نفسي هذا الباب، ليه؟ خليني أرضى بما قدر الله عز وجل لي وبما قسم لي، وأستغني بالله عز وجل، استغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. ويقول وهذا أبو يوسف القاضي، وهو طبعا برضو ما زالت في قضية الاستدلال بكثرة زوار القبر، وإحنا قلنا أن دي زلة يعني هنا وقع فيها، لا يزور قبره اثنان، فالصبر على مخالطة الأمراء وإن أوجب ضيق العيش من وجه يحصل به طيب العيش من جهات، ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. يعني هو بيقول كده، كل ما تخالط أهل الدنيا كل ما هيفسد قلبك وهيفسد معاني قلبك الإيمانية، وتتعلق بدنياهم وتضحي بشيء من دينك لاستبقاء صحبتهم واستبقاء دنياهم وعطاءاتهم. فكده أنت صحيح يعني ممكن يجيب لك طيب عيش من حتة الأكل والشرب وكده، إلا أنه هتفقد العيش الأطيب هو عيش القلب عيش الروح هو ده. لا فيعني الصبر بقى على مخالطتهم وعدم الاستغراق معهم، ممكن شوية ضيق في الطعام شوية ضيق في الشراب شوية ضيق في المال، لكن وراءه من طيب عيش القلب وطيب عيش النفس وطيب الثناء الحسن وطيب نقاء السريرة، يعني انك تعرف تقول اللي اداني قرش ياخده، يعني ما فيش عندك حد كسر عينك، يعني اللي اعطاني حاجة ياخدها انا ما يلزمنيش. مع التخليط يحدث مثل هذا الفقد، يقول ومع التخليط لا يحصل مقصود، فمن عزم جزم. الإنسان العازم على اختيار الآخرة لابد أن يجزم في جميع متطلباته. كان أبو الحسن القزويني لا يخرج من بيته إلا وقت الصلاة، فربما جاء السلطان فيقعد لانتظاره ليسلم عليه، ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع ومن ذاق عرف. الحلوة أو الحتة دي بيقول، ونموذج آخر اللي هو واحد من العلماء اللي هو كان شيخ القراء في زمانه اسمه أبو الحسن القزويني، هذا الرجل كان لا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة، لا خلطة بالأمراء ولا بأهل المال ولا بأهل التجارات، وعاكف على مصحفه في بيته يقرأ كتاب الله عز وجل ويدرسه ويتدارسه ويخرج يصلي، وإذا جلس مجلسا لتعليم الناس القرآن ثم يعود إلى بيته، ولا له بقى في المجتمعات ولا له في النوادي ولا له في الملأ ولا له في الحفلات ولا له في الهيصة. فبيقول سبحان الله من عزه أن ربما انتظره السلطان ليخرج، لأنه هو طبعا رجل عنده جدوله العلمي فمش هيبوظه يعني، فيجد السلطان واقفا ينتظر ببابه ليسلم عليه، وهذا من تشريف الله عز وجل لأهل العلم الصادقين. بعدين ابن الجوزي بيقول حقيقة، وهي أن ومد النفس في هذا ربما أضجر السامع ومن ذاك عارف. بيقول أنا مش هتكلم في الموضوع ده كتير، لأنه اللي مش فاهم في الموضوع ده هيزعل قوي وهيتضايق ويقول لك انت بتضايقها علينا وبتقفل علينا وكل حاجه تقول لنا لا ومش عارفه ايه وفيها ايه ما تسيبها. وانا يحضرني في هذا المقام القصه اللي بحبها جدا اللي هي قصه الفضيل بن عياض، لما هارون الرشيد دخل مكه حاجا فقال اني اجد في قلبي وحشه، وأنا أختم بهذه القصة لأنها من أحب القصص إلى قلبي. يقول إني أجد في قلبي وحشة فاستلن لي، بيقول لي الوزير بتاعه استلن لي، يعني ابحث لي عن من يلين قلبي. فذهب الوزير وجاء ببعض طلبة العلم وبعض الوعاظ وما شابه، فقال يعني كل واحد يجي يعظ موعظة فيعني ينبسط منه، وبعدين يعطيه سرة مال هدية كسلطان يعني، وبعدين يقول له ما أغناني، ما لا ما مش حاسس إن اللي أنا عايزه برضه. فقالوا له عليك بأبي الفضيل بن عياض وأعلم الحرمين وقصة بقى، وهو ده الحل يعني. فقال ذهبوا إلى الفضيل فقال والله لا أذهب إليه، أنا لا أذهب إلى الأمراء. وقالوا هذا حق أمير المؤمنين، قال والله لا أذهب إليه ولا أفتن نفسي ما أذهب إليه. فقال فاستأذنوا لي عليه، يعني هو اللي قال طب خلاص أروح له أنا، هو مش عايز يجي لي أنا أروح له أنا، استأذنوا لي عليه. فقالوا خلاص يستأذن عليك، فأذن له. فلما قدم أطفأ الأنوار وعلشان كأنه لا يريد أن يرى، لأنه لا يريد أن يعني يتأثر بمنظره وزخرفه، وانت عارفة طبعا خليفة هيبقى لابس ايه وحاطط ايه وجاهة ايه ورياش ايه وديباج ايه وكده. فلما مد الخليفة يده ليسلم على الفضيل نور خافت كده، فأمسك يده وقال يا لها من يد ما ألينها لو نجت من عذاب الله يوم القيامة. فبكى من أول لقطة كده، ما خدش في إيده غلو وبكى وتأثر جدا، ثم أخذ يعظه ويعظه ويعظه، والخليفة يبكي ويرتعد لدرجة أن الوزير قال أرفق بأمير المؤمنين، يعني أنت هتموته في إيدك ولا أرفق بأمير المؤمنين؟ فقال أرفق به أنا؟ أتقتلونه أنتم وتقولون لي أرفق به؟ والله إني لرفيق به. قال له ما تتكلمش خالص، ده انتوا اللي واخدينه في الدنيا ومغرقينه فيها، ده انا اللي رفيق بيه. المهم ظل يعظه ويتأثر جدا حتى يعني لان قلب الخليفة وشكر له ويعني أثنى عليه خيرا ودعا له، ثم خرج من عنده وقال للوزير إن سألتك فلتأتي بي لمثل هذا، أما أسألك السؤال ده تاني ما تجيبنيش إلا للناس دي، للنوعية دي، للصادق ده، للمخلص ده، ما تودينيش لأي هشك بشك، أنا عايز النوعية دي الصادقة اللي أثر فيه. ثم أخذ سرة كبيرة من المال وقال ادفعها إليه، روح اديها له، يعني من باب برضو الشكر يعني. فلما دخل عليه وأراد أن يعطيه السرة انتفض غاضبا وقال له أخرج، أخرج بسرتك، والله إنما دللتك على الآخرة ثم تبتليني أنت بالدنيا، اخرج بسرتك، وطرده. فبيقول وبينما هم بفناء البيت، يعني هم مطرودين بقى بالسرة ورايحين للخليفة في فناء البيت، فسمع زوجة الرجل، زوجة الفضيل، تقول وهو بك وبك، والله ما عندنا قوت، يعني يا رجل حرام عليك، والفلوس كانت هتجي لك ببلاش، واحنا ما معنا فلوس ومش عارف ايه. فقال للخليفة، الخليفة لما سمع الكلام قال للوزير ارجع إليه بالسرة، فلربما استلان، يعني ممكن بقى مع ضغطة الحريم وكده الدنيا تكين هدت، ارجع له بالفلوس. فلما رجع إليه بالسرة احمر الفضيل وغضب بشدة وقال اتق الله، اخرج من داري. وبعدين توجه إلى امرأتي وقال لها إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل كان له حمار يركبونه، فلما كبر ذبحوه وأكلوا لحمه. يعني بيقول لها أنا كنت طول عمري أبذل جهدي في إكرامكم ولا أذبح كرامتي، أفعندما أكبر ويعني أشيخ وأكون شيخا كبيرا أهدر كرامتي وماء وجهي فأقبل سرة السلطان، والله ما يحدث هذا أبدا. فسبحان ربي العظيم، كان هذا ديدنهم، يعني كانوا مترفعين، كانوا متعففين، كانوا وكانوا. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى دينها، وأن يرد العلماء إلى عزهم، وأن يرد الناس إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا الرضا والقناعة، اللهم ارزقنا الرضا والقناعة، اللهم ارزقنا الزهد في الدنيا والزهد فيما أيدي الناس، اللهم اجمع قلوبنا على محبتك وحدك والأنس بك وحدك، اللهم اشغلنا بحبك عمن سواك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين اصطفيتهم للعلم والعمل واستعملتهم على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً.